حديث 55 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله كر عمر خديجة رازي بتند بجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت إن من الشجر شجرة اجدارا دارك هي لا يسقط ورقها بل جتوين وكبن وإنها مثل المسلم وأبدرها مثل بصرمانية يعني كانتشوا بصرمان جلك فايدية خيروية بردوامة عينا أبدر هجك يا وصانا فحدثوني ما هي بجاهن بيجن بومن كان أبدش دارا فوقع الناس في شجر البوادي بجا أو الويري أو خلق الويري كتنت ناف دارت عقاري دار هركي قوت أبدر هيا وأبدرتها خرجوان دارابون أو اجدرفا قال عبد الله عبد الله بيجن ووقع في نفسي وكتت دلي من دا أنها النخلة أو دار قصبة بس تحييت بس من شرم كر چنكو عبد الله كر عمري بچيك بو ثم قالوا اشتهن جوانا قوت حدثنا ما هي يا رسول الله بما بيجا أي رسول خد أو چدارا قال قوت هي النخلة أو دار قصبة.